وكما أن القمر في السماء وهو معنا. والمهم أننا نفهم أن المعية حق على حقيقتها، ولكنها ليس معناها أنه مختلط بنا أو أنه في الأرض أو أنه مع الملائكة في نفس السماوات، بل هو فوق السماوات وفوق كل شيء، ولا مناقضة بين هذا وهذا هنا. نعم نعم. أقول هل يستحق من هذا؟ والله ما أعتقد أن زيد بن علي يأخذ من واصل من عطاء وعن غير من زيد. يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات، لأن مجرد النقل عن شخص بدون سند غير مقبول. إذا كان لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسب إليه القول بدون سند ما نقبله. أي واحد ينسب إلى أحد من الأئمة قولا ولم يسند فإننا لا نقبل. والمعروف أن زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله أنه معتدل، هذا المعروف. نعم والله ما ندري وش اللي أخذ، لأنه ما يمكن أن نقدح فيه في أي إنسان إلا إذا رأينا ما الذي أخذه من أصول هذه المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. نعم يا خليل. نعم يعني حقيقة. لا نقول إن المعية حقيقة ومن لوازمها العلم والسمع والبصر والإحاطة عموما، فهي أوسع وأشمل من العلم. يعني العلم بعض من مقتضياتها ولوازمها. إيش أصبر. نعم نعم نعم بلى، لكن لكن العداوة والبغضاء للجميع سواء. أما بعد، هذا بحث حول حديث يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا من النار. الحديث مروي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن الخطيب وغيرهم من الصحابة. أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري في الألبية جزء 4 صفحة 106 باب قصة أبي جامع الجيش. وفي التفسير بهذا اللفظ انفضل. في الحديث لها أبلغ بصور فيها خلاف في الروايات. لا هي تتكلم عنها. طيب لا محاج ملم فيها روايات هالك لا محاج. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الخطاب في جزء 7 صفحة 196 لا كيف الحشر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدمك ترعى ذريته فيقال هذا أبوك آدم فيقول لبيك أنت عليك فيقول أخرج بعث جميع من ذريتك فيقال رب يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما قالنا قال إن أمتي في الأمم في الشعرة البيضاء في الشعر الأسود. الحديث رواه البخاري في طريق سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا ومسندا. وفي حديث أبي هريرة اختلاف عن حديث أبي سعيد وغيره وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاق من الفتح. قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001 وكذا في حديث غيره ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راوي عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهنا أحينها. ثم ذكر الحافظ أن ننسى الروايات والشواهد وهي حديث أبي سعيد وقال عنه الذهبي هي المحفوظة. ثم قال الحافظ بعد سياق الروايات المؤيدة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999 قال الحافظ ولم يستحضر الاسماعيلي لحديث ابي هريره متابعا وصرحته به في مسند احمد فانه اخرج من طريق ابي اسحاق الحزبي وفيه مقال عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه واجاب الكرماني بان مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على مثل الزائد والمقصود من العدد الواحد وهو تحليل على المؤمنين وتكفير على الكافرين انتهى. قلت اما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه الى المسلم فهو في مسند احمد جزء واحد صفحه 288 وفيه من كل 199 ذكره الامام احمد من طريقين احدهما فيه ابو اسحاق الاجري كما قال الحافظ ابن كثير والثاني تابع على اسحاق فيه ابراهيم عن ابي الاحوص فعلى هذا يكونان طريقان يشهدان لحديث هذه الغيره. هذا بحث في حديث لا يزال الجهنم المقاتل حتى علم علم علم لا تزال ايش مكتوب اسمه هذا بحث في تقريب لا يزال الجهنم المقاتل من كفره لتقول فمن النذير حتى يضع رب العزة في غريزة ينزوي بعضها الى بعض فتقول خطيئة. أخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوحيد في تسمية الإشقاق أخرجه البخاري في الفتح أخرجه البخاري وجود الفتح في صحيح في صحيح المجلد الثامن صفحة 84 هذا تحريف يعني نعم المجلد الثامن صفحة 84 صفحة 84 بعد 400 ومسلم في صحيحه بداخل الدهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400 والنسائي في الكبرى كتاب المعود وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 في شرح العربي ورواه الترمذي أيضا في باب صفة الجنة باب عشرين بيضغط 11 صفحة 21 وكذلك هو الدارمي في كتاب الرقاق باب قوي هل من نزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300 وفي الفلية الأولياء المجلد الثالث صفحة 4 بعد 200 وخرجه الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 بعد 100 كم هذا العشرة؟ تسعة أجل من مؤشرين البخاري رب البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عنده ولا عن؟ عن أبي هريرة عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحالف بنت النار فقالت النار وكرت بنتك الدليل ونفذ الدليل وقالت الجنة ما لي لا يسكنني إلا بعثاء الناس وسقط بهم قال الله تبارك وتعالى إلينا أنت رحمتك رحمتك من أشاء العباد فقال النار إنما أنت عذاب عبد من أشاء العباد ولكل واحد منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يلعب له فتقول أطنطت فهنالك تبتلي ويبني بعضها إلى بعض ولا يظن الله حتى إيش حتى حتى من النار حتى يضع رجله فتقول قطن قط ما فيها ولا عليها فتقول قطن قط فهنالك تبتلي ويبني بعضها إلى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلقه أحد وأما الجنة فإن الله عز وجل يشوي آفاقها أما رواية مسلم في زيادة بعد ذلك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشوي الله لها خلقا يستنعم فضل الجنة أما ابن خزيمة فأخرجه بلفظ وأما النار وأما النار في القوم فيها وتقول هل من مزيد للقوم فيها وتقول هل من مزيد حتى يرى الجبار قدمه هنا تنكلي ويزن بعضها إلى بعض وتقول فتنطق. أما رواية البيهقي يقول حتى يرى عيش الجبار فيها حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلئ ويجمع بعضها إلى بعض تقول قطنطر. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع عزة فيها قدمه فتقول قطنطر وعزتك وعزتك ويجمع بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى يجزي الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وفي السنة برفض لا يزال جهنم يقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزل بعضها إلى بعض فيضع رب العالمين قدمه فيضع رب العالمين قدمه ولا فيها ولا عليه فيضع رب العالمين قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قد بعزتك وكرمك. وأنت ومن الرواية أخيرة المثنى سمعت الرواية مسلم في اللفظ المتقدم. وأما رواية الترمذي الترمذي بالتفسير بلفظ وأما رواية الترمذي بالتفسير بلفظ مثل لفظ ابن خزيمة. وكذا الترمذي رواه في ستة أبواب الجنة في ستة الجنة في ضمن الحديث بلفظ ويبقى أهل النار ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها خوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها خوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها طبع الرحمن قدموا فيها وأجوى بعضها إلى بعض ثم قال قد. أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها أهلها وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها سكن ذوي وتقول قط. وكذلك وأما له في ذوياء بلفظ مسلم المتقدم. وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل الرواية الكريمة وأما النساء فإنها مطلوبة ولم تكن مكتوبة. نعم كبار الحمد لله. طيب الآن المشكلة صحيحة وألفاظ صحيحة ما فيها هذا موضوع ثاني ها؟ لا اللي هو غلط لا بس احنا عندنا نكون متفق عليه إذا السؤال اللي هو ذكر الآن ما فيها ها؟ لا في غير صحيحين موجودة في غير صحيحين موجودة لكن في صحيحين موجودة لا بد تحققها عشان نعلق على الكلام المؤلف الدولة ايه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية الواسطية لإثبات عجب الرب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من ذنوب عباده وقرب غيره ينظر إليكم عاجبين قانطين فيظل يرقص يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 12 يشد عليكم عاجلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب إلى قرب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 12 بلفظ آخر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وأخرج أيضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه المجلد الأول صفحة 64 ولم تذكر الكتب الستة غير هؤلاء بلفظ معين. تمام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. هذا تخريج حديث أبي موسى الأشعري في التكذيب والتكذيب ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا علونا كبرنا فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله